الذي يشرع من الأعمال باتفاق المسلمين وعليه عمل الناس ولله الحمد هو رمي الجمار. ترمى الجمار بسبع، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يكبر من يرمي مع كل حصى، والأكمل أن يرفع يده، لأن الرمي لا يسمى رميا إلا إذا كان الإنسان يرفع يده ثم يرمي. ويستصحب في هذا ذكر ربه جل وعلا، وأنه مأجور على هذا الفعل، وقد ورد في آثار أن هذه الحصى تشهد له. لكن القول بأن خليل الله عليه السلام عرض له الشيطان وهو يريد أن يذبح ابنه فكان يحصبه بالحجارة في هذه المواطن الثلاث، هذا لم يثبت. لو ثبت هذا لكان الذبيح إسماعيل بلا خلاف، لكن هذا لم يثبت، وليس فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجزم القائل به. فالمسألة فيها خلاف، لكن ليست قضيتنا، لكن القضية قضية أنهم عندما يأتون بالرجم يتذكر إبراهيم وظهر له الشيطان، هذا لم يقع ولم يثبت، لكن هذا عبادة تعبدنا الله عز وجل بها. النووي رحمه الله يميل إلى أن بعض العبادات في الحج غير معقولة المعنى بالنسبة لنا، يعني في رأيه مثلا يقول رحمه الله إن السعي عبادة تعبدنا الله بها ليعلم نسلم قلوبنا له أو لا، وإلا ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شيء معقول. هذا كلام من؟ النووي رحمة الله تعالى عليه، إمام عظيم. استدرك عليه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال إن قول الإمام النووي أن هذه العبادة غير معقولة غير صحيح. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هاجر سعت ما بين الصفا والمروة، فيصبح المقصود من العبادة أن الإنسان يعلم فاقته وفقره وحاجته إلى الله، وإن الذي أغاث هاجر قادر على أن يغيثك، وأن الله حي لا يموت. والتأسي بأفعال الصالحين، كيف أن الله عز وجل أغاثها ونجاها وسقاها وابنها، كذلك الله عز وجل يغيث من يلجأ إليه. وكلام الشنقيطي كلام علمي محرر كما ترى، لكني أذكر الآن ماذا قال في الجمرات.